إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول ربنا جل ذكره في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة، قال أهل التفسير في الحكمة قولا كثيرا في أسمائها، وجمهور ما ذكروه من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. والجامع والله أعلم للحكمة المذكورة في الآية، للحكمة المذكورة في هذه الآية خاصة، أن المراد بالحكمة هنا العلم الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده. ثم هذا العلم الذي يؤتيه الله من يشاء من عباده ليس واحدا، فمنه العلم الأرفع وهو النبوة التي اصطفى الله بها من اصطفى من أنبيائه ورسله، وفي العلم الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده من العلماء، فهذا أيضا داخل في الحكمة التي قال الله فيها: يؤتي الحكمة من يشاء. فيقال إن النبوة من الحكمة التي أتاها الله سبحانه وتعالى من شاء وهم الأنبياء، وإن العلم الراسخ الذي هدى الله له أئمة الإسلام من العلماء رحمهم الله وأحياءهم وأمواتهم، فهذا أيضا يكون كذلك من الحكمة، وإن كان يعلم بالضرورة أن الحكمة التي يؤتاها الأنبياء ليست الحكمة التي يؤتاها أو مطابقة للحكمة التي يؤتاها من دونهم من أهل العلم، ولكن الحكمة اسم جامع لما يؤتيه الله من العلم. ومنه قول الله جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. فالحكمة هنا نبوتهم، الحكمة هنا نبوتهم، ولهذا جاءت منكرة هنا، لأنها مقام من الحكمة وإن كانت هي المقام الأرفع الذي يؤتاه عبد. نعم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من ومن المعنى في الآيات التي ذكرت فيها الحكمة، وفي هذه الآية في قول الله جل ذكره: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، فيه معنى، وهو أن تسمية العلم الإلهي حكمة فهو سمي بجملة أسماء، سمي بالإيمان وسمي بالنور وسمي بالهدي وسمي بغير ذلك، فتسمية العلم الإلهي بالحكمة من معناه أن هذا العلم على قواعد الفطرة وعلى قواعد العقل الصحيح، وأنه منتظم على هذه القواعد، ولهذا سمي حكمة، ولهذا أطبق العلماء على أن الشريعة معللة، وهذا الذي عليه السلف الأول قبل أن يعرض كلام بعض النظار في المسألة ويحدث ما حدث من الأقوال الطارئة. إنما المقصود أن هذه التسمية الشرعية من دلالاتها أن الشريعة والعلم الإلهي سواء في رتبته الأولى وهو النبوة أو في رتبته الثانية وهو ميراث النبوة في كلام أهل العلم وما يحصل لهم من العلم، أن هذا العلم على وفق الفطرة وعلى وفق العقل الصحيح، ولهذا وصف بأنه حكمة، والحكمة تعني الاعتدال، وأحكمت الشيء بمعنى أتقنته ووقع على جهة الانتظام الصحيح والاعتدال الصحيح، فهذا يسمى كذلك. ولذلك تجد أن الآية إشارة للمعنى الذي ذكرته، والله أعلم، هذا فهم في الآية. مما يؤكد هذا أو يبينه مما يبينه أن الآية ختمت بقول الله جل وعلا وما يذكر إلا أولو الألباب، والألباب هنا العقول، فلم يذكر هنا مقام الإيمان في تمام الآية، وإنما ذكر مقام الألباب، مما يدل على أن هذا العلم يتصل فيه الشرع بالفطرة، ولهذا الشريعة جاءت على وفق الفطرة وعلى وفق قواعد العقل الصحيح، ومن هنا سميت حكمة، نعم. والمقصود بهذا أن تعلم أن كل اسم سمي القرآن به أو سميت النبوة به أو سميت الشريعة به فإن هذا الاسم فيه من الدلالة، وإن اشترك مع غيره في جملة دلالات، إلا أن فيه اختصاصا بمعاني تعرفك بأوصاف الشريعة وخصائصها، فلما سمى الله ذلك شريعة كما في قوله ثم جعلناك على شريعة من الأمر، فاسم الشريعة له دلالته، ولما سمى الله ذلك حكمة، لما آتيتكم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، صار هذا له دلالته. ولما سماه الله منهاجا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فإن ذلك أيضا له دلالته. ولما سمى الله ذلك صراطا مستقيما صار ذلك له دلالته. فهذه الأسماء التي تنوعت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق بعضها بعضا، ولكن كل اسم فيه من الخصائص التي أفصح عنها بالمطابقة، وإن كان غيره يدل عليها بالتضمن أو الالتزام، لكن إنما نصبت هذه الأسماء المتنوعة ليستقر في المكلفين أو في نفوس المكلفين ما جعل في هذه الشريعة أو في الكتاب أو في السنة من الخصائص الشرعية العظيمة التي اصطفى الله بها هذا الدين وهذه الشريعة التي جعلها الله هي الشريعة التي ختمت بها النبوات، فإن الله ختم أمر النبوة بنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، كما في قول الله جل ذكره ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، النفقة هنا عامة والنذر هنا عام، وهذا من أصول التوحيد وهو أن يؤمن العبد بأن الله بكل شيء عليم وأن الله يعلم فعله ويعلم نيته ويعلم مراده بفعله، وكل من أنفق نفقه فهو على ما أنفق من جهة هذه النفقة ونيته فيها إلى غير ذلك. نعم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، تبدوها أي تظهروها إظهار الصدقة بحيث يعلمها من يعلمها، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فدلت الآية على أن إظهار الصدقة وإبداءها وأن إخفاءها كلاهما من حيث الأصل صحيح، وإذا قيل أي المقامين أرفع، وأعظم، قيل الإخفاء هو الأعظم، ولهذا جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فإخفاء الصدقة هو الأصل في الشريعة، وهو الأفضل، ولكن من أظهر صدقته لغير سبب وإنما لملائمة الحال لذلك، لملائمة الحال لذلك، كفقير جلس في عرض الطريق فقام رجل وحمل الطعام إليه، فهذا قد ظهرت صدقته، فهذا الحال تلائمه. وكذلك إذا كان إظهار الصدقة فيه مصلحة، فيه مصلحة الاقتداء، وهذا يقع لبعض الناس، وقد يكون ممن يقتدى به إذا أظهر الصدقة، فإذا تصدق تتابع الناس واقتدوا به لمعتبر في ذلك، فيتجه هنا أن الإظهار الذي قارنته المصلحة الشرعية في هذه الحال يكون أفضل من الإخفاء في حق هذا المكلف، لأن الشريعة كما في كتاب الله ما ذمت واحدا من الوجهين، بل امتدح هذا وهذا، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وهذا في جملته ثناء، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وهذا ثناء. أما لو قال قائل إنه إن أبداها تكون مظنة الرياء، فهذا كلام غير صحيح، غير صحيح. الرياء يعرض من بعض الناس، لكن ليس إظهار الصدقة مظنة الرياء، هذا فهم خطأ في الشريعة. والمسائل رتب، فرق بين أن يقال يستحب والأولى إخفاء الصدقة، لا شك في ذلك، الأولى إخفاء الصدقة، وهذا أعظم عند الله. وفي السبعة الذين يظلهم الله قال رسول الله: ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا حكم ومعنى في الشريعة قد استقر. ومن كان إظهاره الصدقة هو مصلحة شرعية ظاهرة يقتدي به الناس في الخير وبذله، فهذا يتوكل على الله ويظهر صدقته، وإظهاره أفضل من إخفائه. وأما القول بأن إظهار الفعل مظنة الرياء فهذا غير صحيح، ليس شأنا للمكلفين ذلك، هذا يعرض لبعض الناس. ونعلم أن الشريعة شرعت أحكاما شرعية كثيرة، بل أوجبتها ظاهرة، الحج، هل الحج الآن ما يرى الحج الحج الآخر؟ هذا لا يعقل، الحج كل يرى الحج الآخر، يرونهم حجاجا ويسمعونهم ملبين، والصحابة رفعوا أصواتهم بالتلبية، وكان يمديهم ويمكن أن يخفوا أصواتهم بالتلبية، لكن اقتدوا بنبيهم الذي رفع صوته عليه الصلاة والسلام بالتلبية، هذا إظهار للعمل الصالح، لأن من مقامات عبادة الله ظهور العمل لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. والصلاة شرعت في المساجد للرجال، بل وحتى النساء إذا اقتدينا بهم وتوفر الوصف الشرعي في ذلك، لكن في حق الرجال كما سلف في مجلس الفقه قال أكثر السلف بوجوبها، وجوب الجماعة، مع أن الجماعة تعني الظهور، أن يظهر عمل هذا أمام هذا، فلا يقال بأن إخفاء إظهار الصدقة مظنة الرياء، لا، وليس مظنة، لأنه لو كان مظنة الرياء لما جاءت به الشريعة. كونه يعرض من بعض الناس هذا ممكن، قد يعرض هذا لبعض الناس أنه يظهر فيقع في قلبه رياء، لكن هل هذا حال أكثر المكلفين أو هذا المظنة التي تغلب نفوس المكلفين؟ كلا، ولكن كنتيجة إخفاء الصدقة أفضل، ولكن من أظهرها ففعله صحيح وله سلف. ولما جاء القوم إلى النبي في حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ودعا النبي إلى الصدقة، قال جرير: فجاء رجل بصرة كانت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. إذن الناس يرونه أو لا يرونه، بل حتى النبي جعل الصدقة مظهرة هنا، وبسط ثوب، وبسط بجواره ثوب آخر، هذا الثوب الأول يوضع فيه الطعام، والثوب الثاني يوضع فيه الثياب. فجاء هذا الرجل بهذه الصرة ثم تتابع الناس، وهذا الذي ذكرته في مسألة المصلحة، ثم تتابع الناس. قال جرير: حتى رأيت كومين من طعام وثياب، يعني كوم فيه طعام وكوم فيه ثياب، وجمع هذا لهؤلاء الفقراء من مضر الذين وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قد تقتضي المصلحة إظهار الصدقة في أعمال الخير وأعمال البر، وإظهارها ليس هذا رياء، ولا يجوز أن يقال عن من أظهر صدقته بأنه يرائي بعمله، هذا تقول على حكم الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم ما في النفوس إلا الله. والصحابة أظهروا الصدقة، والنبي ندب إلى إظهار الصدقة في بعض الموارد، والله في كتابه يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. ولكن مع أن المسلم ينبغي له أن يلازم الإخلاص، لكن ليس صحيحا أن الإخلاص لا يكون إلا في الخفاء، الإخلاص يكون في الخفاء ويكون في الظهور. وأعمال شرعية كثيرة شرع إظهارها، الأذان يظهر، والجماعة تظهر، والحج يظهر، والناس يتوافدون على الصيام في شهر واحد، كل هذه أعمال ظاهرة، كل هذه أعمال ظاهرة. وحتى الزكاة، كان كثير من الصحابة يبذل الزكاة بظاهر من الحال، وقال النبي: وأما العباس فهي علي ومثلها. الشريعة لها تراتيب، لها تراتيب، مع أهمية مقام الإخلاص والبعد عن أسباب الرياء وما إلى ذلك. فإن قيل: فما الدليل على أن إخفاء الصدقة أفضل مع أن الآية بدأت بإبدائها؟ قيل: إذا تدبرنا الآية وجدنا أن الله قال في كتابه: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، هي هي أي الصدقة، فاتجه المدح إلى الصدقة وصار الفاعل تبعا لها. قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو، أي فعلكم، فهو أي الفعل المكلف، وصار فعل المكلف مسمى في الإخفاء، بخلاف الأول في الإبداء ففعله تابع. وهذا في الخطاب غاية في البلاغة، هذا غاية في البلاغة، وهذا مما في كتاب الله من البيان الذي لا يبلغه البشر. إن تبدوا الصدقات فنعمة، لم تأتي الآية فنعمة هو، لو جاء فنعمة هو لصار الضمير الظاهر هو أي الإبداء، لكن جاءت الآية: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، ما قال فهي خير لكم، قال فهو، فهنا مدح الفعل بالتصريح، فبان بهذا أن الآية نفسها دالة على تعظيم وتقديم مقام الإخفاء على مقام الإظهار، وهذا هو الأصل، إلا أن يقوم سبب شرعي ومصلحة شرعية في الإظهار، فإن الإظهار هنا يكون أولى من الإخفاء. وبهذا يتبين مجموع ما جاء في ذلك من السنن الشرعية. قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم، هذا دليل على أن الصدقة من موجبات الكفارة، فهي كفارة للذنوب، فهي كفارة للذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته أن يرزقنا الفقه في الدين والإخلاص لوجهه الكريم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لهداك، اللهم اجعل أملهم في رضاك، اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم لكل خير واجعلهم هداة مهتدين. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.